مهما كان فيها خادم ووضيع ودون المهم يعيش. فهذا لما قال انك اعلم انك لن تقتلني حتى تفعل ما امرك به، قال وما ذاك؟ قال ان تجمع الناس في صعيد واحد، تجمعهم في ميدان عام، وبعدين تجيب خشبة كده وتصلبني عليها وتأخذ سهما من كنانتي اللي جراب السهم، وتضع السهم في كبد القوس وتصرخ بأعلى صوتك بسم الله رب الغلام، فإنك إذا كنت ذلك قتلتني. أنا خلاص ما أسهل ذلك، لو كنا نعرف كده كنا عملناها من زمان. وما يعلم إن هذا آخر مسمار في نعشه، كاد الله للغلام، وإذا غضب الله على عبد وكله إلى نفسه ولو طرفة عين. جمع الناس في صعيد واحد قتل، وميت السهم وقع ها هنا وأشار إلى صدره. قال فنصب، جاء فعلا جمع الناس في ميدان عام ونصب الغلام على الخشبة، صلب على الخشبة وأخذ سهما وضعه في كبد القوس وصرخ بأعلى صوته بسم الله رب الغلام وأطلق السهم فوقع حيث أشار الغلام فمات. ظن أنه الصراخ، لكنه فوجئ بالناس جميعا يقولون آمنا بالله رب الغلام. فانظر، طيب لو إن هذا الملك ترك الغلام يدعو فبهات مع خلق الله، كان ممكن يخليهم جميعا يؤمنوا في ضحوة من النهار؟ لو تركوا يدعو وعشر أمثاله معه يدعو كمان، ما وصلوا أبدا لهذا العدد بهذه السرعة. لكن الله تبارك وتعالى كاد للغلام وجعل عمل هذا الرجل حسرة عليه. الناس قالوا أمنا بالله رب الغلام، ليه؟ لأن الملك حاول أن يقتل الغلام فلم يستطع، فلما استعان برب الغلام قتل الغلام. اذا رب الغلام قادر، رب الغلام اقدر من الملك، والعوام مع القادر مع الغني مع القوي. العوام دائما هكذا، دائما هكذا، اي واحد غني هم منتفعين، يكونوا معاه ضد اي انسان مهما كان الحق معاه، وهم قد يعرفون. يعني اذكر مرة عندنا في خرافة بتقول ان الميت بيطير بالنعش ومنتشر، ففي بعض اصحاب الموالد من مصلحتهم ان هم يشيعوا مثل هذه الاشياء. احنا كنا نعارض نقول يا جماعة يقول ايه هذا رجل اللي يملك نفسه حولا ولا قوه، ونتحداه نقول طيب حط الرجل ده السيارة نشوف هيطير بها ولا لا، بدل ما تشيلوه على الله حطوه بس السيارة ويمشي بس مثل بزطار، احنا نصدق وخلاص معاك. لكن اذا لم يصل اعلموا ان الجماعة اللي هم شايلين الميت هم الذين يسمعون ذلك. المهم رجل منهم ابدا كان متبني هذه الفكرة وما يصدق ابدا، حتى قبل ان يمضي 3 سنوات قال لي فعلا انتم على حق، لقد ان لي ان اعترف، انا كنت بافعل هذا دايما. كان الرجل ده في كل واحد بيصير تلاقيه موجود، كل ما واحد يصير تلاقيه موجود. وانت عارفين طبعا مسألة انه يعمل له ضريح دي كلها مسائل تجارية، لان هو طبعا بيعمل له الضريح وبعدين يعمل صندوق، وكل بقى المغسلين يجوا يحطوا الايه الفلوس اللي في الصندوق، هو بقى يفتح الصندوق اخر النهار ولا اخر السنة ولا اخر بتاع يلاقيه كان 1000، على غرار ما قال حافظ ابراهيم احياؤنا لو رزقونا بدرهم وبألف ألف نرزق الاموات. يعني سايب الحي ميت، سايب الحي ميت من الجوع وميت من المرض، ويروح على الميت ده يحطوله بقى فيه في صندوق النذور. فالرجل ده كان بيطلع له حصه، فالرجل يعني يبدو انه شاف وارعوى واعترف بهذه المساله قبل ان يموت ب3 سنوات، وقال نحن الذين كنا نجري، وانا كنت متفق مع الجماعه دول جماعه ثواب ان هم يجروا مثلا لمده كيلو متر وما يتعبوش. الميت ده لما تشيله اول ما تيجي تمضي بس 100 متر تحس ان خلاص نفسك راح. دول بقى كانوا الثواب يجروا بس كيلو، اللي هو مش شايل حاجه خالص وماشي في البتاع قلبه بيتقطع من الجد، وكل ده يدي دعوه ان هو بيطير. الرجل ده رجل ملتصق بهؤلاء العوام لانه بيدوا له فلوس وعلى طول منغنغين واخر تمام. فهذا الرجل معه، انتوا عارفين انه اعترف وقال يا جماعه انتوا على الحق ليه؟ اختلف معه، واذا اختلف اللصان ظهر المسروق.

فإنما أنا قلت ذلك لما يعني ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الهدية تسل سخيمة الصدر. وعندما قلت أن هذا فيه دليل على استحباب الهدية ما احتجزته بفعل الكافر، ما احتجزته بفعل الكافر. يعني لو كان هذا الرجل يعني لو لم يكن في شرعنا دليل على استحباب الهدية ما قلت هذا ولو وسعت الكلام بدلالة المفهوم. لكن هو الطريقة طريقة العلماء الأقدمين في الشرح أنهم قد يأخذون الشيء من الحديث الذي حكاه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما يحكي الشيء من يعني قضاء الأقدمين ولا ينبه على أشياء فيه حتى ولو بدليل منفصل مستقل في الخارج يعني الضروري، لما يحكي الحكاية ينبه الحال لا، يعني إذا لم يكن هناك دليل نحن فكيف إذا كان عندنا دليل في السنة وهو قول عليه الصلاة والسلام هذه تحافه. وهناك آثار كثيرة عن الصحابة كان ذكرها السيوطي في بحث له في مسألة الهدية والاستحباب الهدية. نعم، يعني قوله بالاستحباب له الحجة فيه فعل الكافر، إنما قول النبي عليه الصلاة والسلام هذه تحافه فلعلي يعني لم أتذكر أذكر الحديث. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل صحيح أنه في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجد الغلام والسهم في صدغه وكأنه قتل البارحة؟ لا، هذا ليس ما صح به فعلا. يعني أسأل إذا قال الذهبي عن شخص من رجال الصحيحين جاوز القنطرة، فهل هذا يعني أن حديث انه حديث صحيح في الصحيحين فقط ام في الصحيحين وغيرهما، وذلك في رواه امثال عكرمه بن عمار خالد بن مخلد القطان الخطباني اسماعيل بن ابي عويس؟ بالنسبه لقول الذهبي ان في احد رواه الصحيحين انه جاوز القنطره، هذا القول من الذهبي يعني اشاره الى ترجيح توثيقه على تضعيفه، مش انه قفز القنطرة بمعنى انه خلاص لا يثبت فيه كلام، لا، بدليل ان الذهبي يعني في بعض الروايات لرواية الصحيحين في خارج الصحيحين ضعفها بذلك الراوي، بل في بعض احاديث الصحيحين تكلم الذهبي نفسه على بعض الروايات كعكرمة بن عمار مثلا في حديث صحيح مسلم معروف، يعني حديث ابن عباس لما قال لأن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد أحدا فجاء أبو سفيان فقال يا رسول الله أعطيني ثلاثا إلى آخر الحديث المعروف، فإن الذهبي يتكلم في هذا الحديث في فقرة من هذا الحديث بالنكارة، هو قول أبي سفيان أزوجك أم حبيبة أجمل العرب، ولما ثبت ثبوتا قطعيا أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج أم حبيبة قبل أن يوصل أبو سفيان، فكيف يقول تزوجني أم حبيبة أزوجك أم حبيبة أجمل العرب؟ والعلماء لهم جمع في هذا، من اراد فليطالع زاد المعاد الجزء الخاص بالسير. الرواة الصحيحين الذين تكلم فيهم روايتهم داخل الصحيحين تختلف عن روايتهم خارج الصحيحين، يعني ليس معنى ان رجل متكلم فيه اخرج له البخاري ان انا اصحح احاديث كلها اعتبارا بان البخاري هو خرج حديثه، لا، البخاري كان له اختيار. البخاري اذا تكلم في راون كان يأتي فينتقي من حديثه ما لم ينكره عليه، او على الاقل ما لم ينكره هو عليه، ولم يتكفل لنا البخاري بكل روايات الراوي حتى يمكن ان نسوي ما بين روايات خالد بن مخلد داخل صحيح البخاري وبين روايات خالد داخل صحيح البخاري. فالصواب ان رواية الصحيحين المتكلم فيهم يحكم يعني لهم بما يليق بالحال، ورواياتهم غير الصحيحين تختلف عن رواياتهم داخل الصحيحين. هذا اجمالا والله اعلم بكل الروايات التي روت هذا الحديث، كما قلنا امس في قول الراوي فخرج في قول النبي صلى الله عليه وسلم فخرجت على الناس دابة عظيمة في رواية معمر عند الترمذي انها اسد، فكلمة اسد دي لم ترد في رواية الصحيحين، فهو كلمة محاك او كلمة اسد وهذه الاشياء التي نذكرها في اثناء الشرح انما اخذناها من الطرق الاخرى التي ذكرت هذا الحديث والله اعلم. هل وردت احاديث او اثار بلفظ صدفة؟ وهل يجوز ان يقول الرجل صدفة وجدت فلان في هذا المكان ولم يقصد بهذا نفس القدر او القدر بل هذا من قدر الله؟ هو يعني ما يحضرني الان شيء في كلمة صدفة الا يعني ان كان المقصود كلمة توافق كلمة صدفة،

هل الصواب التحريف ولا الإشارة ولا تحريف؟ قال جماعة ان الصواب الإشارة بلا تحريف، ورواية التحريف شاذة. قالوا ان رواه اكثر من يعني 10 أنفس عن عاصم بن كليب عن ابيه عن وائل بن حجر ان النبي عليه الصلاة والسلام اشار في الصلاة. وتفرد زائدة بن قدامة وحده فرواه عن عاصم بن كليب عن ابيه عن وائل بن حجر فقال كان يحركها. قالوا فرواية زائدة شاذة ورواية الجمع هي الصواب. طيب تعالوا الاول نعرف معنى الشذوذ ونحقق هل شذ زائدة ام زادة. الشذوذ التعريف المختار عند علماء الحديث هو قول الامام الشافعي ليس الشاذ هو ان يروي الراوي ما لم يروه غيره، انما الشاذ ان يروي الراوي ما يخالف غيره. يبقى عندنا حاجتين في كلام الشافعي رحمه الله، ما لم يروه غيره ده التفرد المطلق، ما يخالف غيره ده يقتضي ان فيه مخالفة. طيب علشان احكم ان ده شاذ لابد ان انا انظر في السند وفي المتن كليهما. فاذا كان الذي تفرد ثقة ثبتا متقنا حكم له. فتعالوا نقرأ مثلا في ترجمة زائدة فنجد ان ملخص قول العلماء فيه انه ثقة ثبت متقن. قال ابن حبان كان من الاثبات المتقنين، كان يسمع الحديث 3 مرات، ما يقتصر على مرة واحدة، 3 مرات، ولا يعلم فيه غمز البتة ابدا، ثقة متفق عليه. طيب قالوا ان زائدة خالف. احنا قلنا ما خالف، قلنا وقع هذا التحريف في رواية زائدة وصف زائد على ما في رواية الجماعة. نأتي على قول الجماعة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير. طيب هل الإشارة تنافي التحريك؟ إذا كانت الإشارة تنافي التحريك حكمنا للجماعة على زائدة ويبقى رواية زائدة شاذة لم نستطع الجمع. اما اذا كانت رواية زائدة تلتقي مع رواية الاكثرين بمعنى من المعاني فحينئذ لا يصار الى الترجيح ابدا بل يجب الجمع. هل الاشارة تنافي التحريك؟ الجواب لا، بل الاشارة تجامع التحريك غالبا، بل ما تكاد احيانا تفهم بعض الاشارات الا بالتحريك. فلو قلت لرجل تعالى اشارة كيف تقول له؟ انما تقول له هكذا، تراك حركت ولا رفعت يدك، انما حركت، قرنت التحريك مع الاشارة. قلت له اقعد تفعل هكذا، قم تفعل هكذا. اذا الاشارة لا تنافي التحريك، يبقى يحمل روايته زائدة على انه ذكر صفة لم يذكروها، والاشارة لا تنافي التحريك. وقال الامام الذهبي في ترجمة علي بن المديني من سير اعلام النبلاء يرد على العقيلي لما قال ان علي بن مديني يروي ما لا يتابع عليه، قال بل الثقة المتقن اذا تفرد عن اصحابه باحاديث دل ذلك على انه معتن بعلم الاثر اكثر منهم. يعني المفروض ان من قبله انه حفظ ما لم يحفظه. وهذا شبيه بالحديث الذي رواه الشيخان من حديث حماد بن زيد عن ثابت بن اسلم البناني عن انس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم جيء له بإناء رحراح. خلوا يعني بالكم من كلمة رحراح لأن هي دي محط الكلام، بإناء رحراح، رحراح يعني مرحرح، مرحرح يعني إيه؟ واسع. فوضع يده عليه وفرج أصابعه وقال توضأ بسم الله، قال فرأيت الماء يفور من بين أصابعه. روى هذا الحديث جماعة من أصحاب حماد بن زيد الثقات حوالي 6، عن حماد بن زيد عن ثابت البناني عن انس قال بإناء رحراح. وروى هذا الحديث احمد ابن عبده شيخ ابن خزيمة فرواه عن حماد بن زيد عن ثابت البناني عن انس فقال بإناء زجاج. هم قالوا رحراح وهو قال زجاج. قال الحافظ ابن حجر في الفتح فحكم جماعة من الحذاق النقاد